بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. قال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ الجواب: في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وهذا من حديث أبي هريرة في مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون أو يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكلها في الصحيح وغيرها كثير. نعم، هذا الفصل فيما يتعلق بحصول الجزاء على الأعمال والقضاء بين العباد والاقتصاص من بعضهم لبعض يوم القيامة. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن لقمان: قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ففي هذه الآيات الكريمات بيان أن الله عز وجل من كمال عدله ومن كمال جوده وفضله وإحسانه أنه يعطي العبد على الحسنة 10 أمثالها، كما في الآيات الأخرى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، بل تضاعف له الحسنة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإذا أتى بالسيئة فلا يجزى إلا واحدة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأيضا فيه حصول القصاص يوم القيامة. فهذه الدنيا دار الأفراح والأحزان، تحصل مغالبات وتحصل مظالم وتحصل معاصي. فمن الناس من يخرج من الدنيا ولا يقتص له من ظالمه ولا يؤخذ له من المعتدي عليه. أما إذا كان يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يأخذ لبعض من بعض، يقتص للمظلوم من الظالم، كما في هذه الآيات: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم عليك اليوم. فيوم القيامة ك كما وصف الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. حتى أصحاب البيت الواحد يقتص للأبي من ولده وللولد من أبيه وللمرأة من زوجها وللرجل من امرأته ومن الصديق لصديقه ومن الشريك لشريكه وهكذا. فيوم القيامة يوم الانتصار للمظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه. فهذه الآيات الكريمات فيها حصول الجزاء على الأعمال والحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون وأخذ الحقوق لأهلها يوم القيامة. وهكذا الأدلة من السنة. قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا دليل واضح على حصول المقاصصة. واعلموا أن المقاصصة التي تكون يوم القيامة ليست مقاصصة الضربة بالضربة ولا الطعنة بالطعنة ولا اللكمة باللكمة، وإنما تكون المقاصصة بالحسنات والسيئات. يوم القيامة من قتل لا يمكن من قتل قاتله، ومن ضرب أو من ضرب لا يمكن من ضرب ضاربه، ومن سرق من ماله خفية أو أخذ ماله قهرا لا يمكن أن يفعل بمن اعتدى عليه بمثل ما فعل به. لكن أعظم من هذا وهو حصول المقاصصة في الحسنات والسيئات، هذا بالنسبة لبني آدم. أما بالنسبة للحيوانات فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. إذا تناطح الكبشان أحدهما ذو قرن قوي والآخر ذو قرن صغير أو ضعيف، فلا شك أن صاحب القرن القوي يجرح في ذلك من الآخر. يقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. أما العباد فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمظالم العباد أول ما يحاسبون في شأن الدماء، فإن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى كما هو قول الجمهور من أهل العلم. ما هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله بالنسبة للذنوب العملية؟ إنه القتل بغير حق. كما في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ثم قال وقتل النفس. وقتل النفس بعد ذكر الكفر والشرك والسحر الذي هو نوع من أنواع الكفر، قال وقتل النفس. وكما تقدم أن أول ما يقضى بين الناس بالنسبة لحقوق العباد بعضهم لبعض في الدماء، وأما بالنسبة لحقوق الله فأول ما يسأل ويحاسب عليه العبد يوم القيامة هي صلاته. قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. ها يوم القيامة ليست هناك دراهم ودنانير ولا لكمات وضربات، وإنما هناك حسنات وسيئات. ماذا يفعل معهم؟ قال من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. الظالم صفة القصاص أنه يأتي يوم القيامة وتؤخذ من حسناته لمن ظلمه. فإن لم تكن له حسنات، كانت له حسنات وفنية، أو لم تكن له حسنات، قال أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. سبحان الله، هكذا يكون القصاص يوم القيامة. من جاء بحسنات الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وأعمال الخير والإحسان يأتي بثروة عظيمة من الحسنات. فإذا كانت عنده مظالم تذهب حسنة الصلاة والصوم والصدقة وحسنات كثيرات في ذلك اليوم الذي هو في أمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة. فإذا ذهبت حسناته وفنيت فإنها تؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه، فحينئذ يظهر الإفلاس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس: من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس: من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الحديث الثالث فيه أن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، والمؤمن الذي يوفقه الله ويمن عليه بدخول الجنة بفضله ورحمته وكرمه ليس معنى أنه يقدم على ربه وهو من المعصومين، تكون له زلات وأخطاء وقد تكون عنده بعض التجاوزات، لكن غلب خيره على شره وحسناته على سيئاته. فإذا رشح لدخول الجنة وكانت عليه بعض المظالم فإنهم يحبسون كما في هذا الحديث، يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فالجنة دار الطيبين، سلام طبتم فادخلوها خالدين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. قال رحمه الله: ما دليل الحوض من الكتاب؟ قال الجواب: قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر السورة. قال: ما دليله وصفته من السنة؟ قال في الجواب: في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وهذا متفق عليه من حديث عقبة، والأول أيضا متفق عليه من حديث جندب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهذا متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. نعم، هذا الفصل في الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمما دل عليه السنة وإجماع سلف الأمة إثبات الحوض الذي يكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يرد هو والمؤمنون من أمته. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، وفي الشرع هو الحوض الذي يكون في عرصات الموقف ويمد من نهر من الجنة وهو نهر الكوثر. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بنهر في الجنة، وهو المذكور في قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا الحوض يكون في العرصات ويمد من ماء يأتي من نهر الكوثر من الجنة، من ميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان في هذا الحوض. وقد دل كما تقدم على إثباته متواتر السنة، فإن الأحاديث الثابتة أو الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض بلغت مبلغ التواتر تزيد على 50 حديثا، رواها أكثر من 50 صحابيا كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. وهذا الحوض موجود الآن كما في حديث عقبة: إني لأنظر إلى حوضي الآن. ويرده النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه وآمن به من أمته. وموضع هذا الحوض يعني متى زمانه أو أين متى يكون هذا الحوض، في أي موضع أو بعد أي حدث، اختلف في ذلك أهل العلم، هل يكون الحوض قبل الميزان والشراط أو يكون الحوض بعد الميزان والشراط؟ والذي عليه الكثير من أهل العلم أو الأكثر من أهل العلم أن الحوض يكون قبل الميزان والشراط، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، فتكرم هذه الأمة بالشرب من هذا الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من قال لا، يكون بعد الصراط والميزان، واستدلوا بحديث صريح في ذلك ظاهره الصراحة، وهو حديث أنس قال قلت يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل، قال أين أطلبك يا رسول الله، قال عند الصراط، قال فإن لم أجدك، قال عند الميزان، قال فإن لم أجدك، قال عند الحوض، ولن أخطأ أو لن تخطئني في هذه المواطن الثلاث، وهو حديث صحيح. لكن أجاب ابن كثير رحمه الله بأنه يعني يحمل على أنه حوض آخر يكون بعد المرور على الصراط، فإن الذي يرجح القول الأول وأن الحوض يكون في موقف العرصات بعد الخروج من القبور، أن في صفة الحوض أن أناسا يذاذون عن هذا الحوض، وهؤلاء الذين يذاذون عن هذا الحوض من أناس من غير هذه الأمة، وأناس من المرتدين والمنافقين، وأناس من أصحاب الكبائر والبدع والمعاصي التي لم تبلغ بهم معاصيهم وبدعهم إلى حد الكفر. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون بعد الصراط، فمن كان منهم كافرا سقط في النار. فلأجل ذكر الذود يدل على أنه يكون في موقف يعني فيه الخلاء، وإنما تخص هذه الأمة بالشرب من الحوض. فالأقرب والله أعلم هو هذا، أن الحوض يكون بعد الخروج من القبور قبل الميزان وقبل مرور الصراط. وهذا الحوض صفته ما جاء في هذه الحديث، قال حوضي مسيرة شهر، يعني هو على سعة عظيمة، زواياه متساوية، طوله شهر وعرضه شهر، وفي بعض الحديث طوله من أيلة إلى صنعاء، في رواية إلى عدن، أيلة المدينة المعروفة على بحر القلزم رأس البحر الأحمر، يعني الآن هي في خليج العقبة في الأردن، مدينة مشهورة أيلة. قال طوله من أيلة إلى صنعاء، وفي حديث أو في رواية إلى عدن، هناك رواية مختلفة، لكن فيه سعة هذا الحوض. قال ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني آنيته كعدد نجوم السماء كثرة، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالشرب من هذا الحوض. قال فلا يظمأ بعده أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل، قال هذا الكوثر. فالحاصل أن الحوض ثابت، ويكرم الله عز وجل به نبيه، وهذا مما يثبت أهل السنة خلافا لأهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الحوض. ونتنبه يا إخواني في الله أن هناك نصوصا من أمور اليوم الآخر ينكرها أهل البدع، فهل يكفرون بسبب إنكاره لما ثبت في السنة من أمور الآخرة؟ الجواب أنهم لا يجحدون، ولكن يتأولون، فلأجل هذا يعني لا يحكم عليهم بالكفر، هم يتأولون. مثلا الميزان بمعنى كذا، بمعنى إقامة العدل، والصراط بمعنى الطريق إلى الجنة أو النار، ويعني الحوض يأولونه بشيء، وهكذا في مواقف يتأولون النصوص، والواقع أنهم يحرفون النصوص، فلهذا لا يحكم عليهم بالكفر، وإلا فهذا أمر ثابت في السنة، في متواتر السنة، وفي إجماع أهل العلم، وقد جاء في صفة هذا الحوض أنه يذاذ عنه ناس وكما تقدم أن الذين يذادون إما أناس من غير هذه الأمة أو أناس من المنافقين أو أناس من المرتدين وهكذا أناس من أهل البدع والمعاصي والكبائر الذين لا يزالون مسلمين. وأما قول الروافض بأن هذا فيه دليل على كفر الصحابة فهذا غير صحيح. الصحابة كما تقدم في دروس هم الذين حاربوا أهل الردة هم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم. والروافض أجدر بأن يحرموا من الشرب من هذا الحوض فإن من علامة هؤلاء الذين يشربون من هذا الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسماهم بالغرة والتحجيل. والروافض لا يغسلون أرجلهم بل يمسحون عليها فهم جديرون بالذود والطرد من هذا الحوض. نسأل الله التوفيق لهنا والحمد لله.